halaman 184, sebelah kiri 53. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. 54. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. 55. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. 56. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. 57. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. 58. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. 59. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. 60. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. 61. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم.